السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تبارك أسماء وتعالى الصفات: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون من بعد نوح عليه السلام، 10 قرون بعد نوح عليه السلام. فلما اختلفوا في الدين، عشرة قرون من بعد آدم إلى نوح، كما روى ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال: وكذلك في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. والحديث رواه الحاكم وصححه رحمة الله عليه. وكذلك روى أبو جعفر الرازي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأه: وكان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين منذرين. وكذلك قال قتادة وغيره: قال: كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين منذرين. فكان أول نبي بعث الله هو نوح عليه السلام. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وقيل بأنه كان الناس أمة واحدة أي على الكفر، والقول الأول أصح، يعني القول الثاني أن الناس كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله بإرسال الرسل إليهم مبشرين. ولكن القول الأول أصح، أن الناس كانوا أمة واحدة على الهدى والاستقامة 10 قرون من بعد نوح، من بعد آدم، إلى أن فشى فيهم الشرك وعبادة الأوثان، فبعث الله تعالى نبيه نوح عليه السلام، وهو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. الله جل ذكره يقول: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكل ما اشتملت، الله تعالى أخبر أولا عن الغاية من إرسال الرسل، وإنما هي أولا تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، ثم هم مبشرين يبشرون من أطاع رب العالمين بثمرات الطاعات من الرزق الحسن والقوة في البدن والعافية في الأبدان والقلوب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، نسأل الله من فضله الكريم. ومنذرين من عصى الله تعالى بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار. وأنزل الله تعالى عليهم الكتاب، الكتب، أنزل الله الكتب على أنبيائه ورسله بالحق، وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. فكل ما اشتملت عليه الكتب التي أنزلها الله تعالى هو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع. أيها الحبيب، أريدك أن تنزل هذا على أجل كتاب أنزله الله وخاتم كتبه، ألا هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم حق لا شك فيه، ويفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف بين العباد والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر الله بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم. فأخبر الله جل ذكره أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والدلائل القاطعات، وضلوا بعد ذلك ضلالا بعيدا. وهدى رب العالمين الذين آمنوا من هذه الأمة المباركة لما اختلفوا فيه من الحق. فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا الصواب فيه والحق، هدى الله تعالى هذه الأمة المباركة بإذنه وتيسيره لهم ورحمته وكرامته لهم سبحانه جل ذكره. وربنا تعالى يقول: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة الحمد لله رب العالمين، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا من الحق لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وزاد فيه الآية، هذه الآية عن أبي هريرة في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وذكر الحديث، ولكن في الصحيحين الحديث بدون ذكر الآية. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد يوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة، قبلة إبراهيم، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، الحمد لله على هذا الدين، ومنهم من يصلي ويتكلم، ومنهم من يصلي ويمشي، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك أو للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمي بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. وقال الربيع بن أنس فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله تعالى وعبادته وحده ولا شريك له، وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهودا على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن جميل كلام أبي العالية كان يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، نسأل الله أن ننجينا من كل فتنة يا رب العالمين، والله يهدي من يشاء، فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا من الحق بإذنه، أي بعلمه لما هداهم له، كما قال ذلك ابن جرير رحمة الله عليه، والله يهدي من يشاء من خلقه إلى صراط مستقيم، ولله الحجة البالغة والحكم، وله الحجة البالغة سبحانه وبحمده، كما في الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونحن نقول هذه الكلمات المباركات ونسأل الله أن يعيننا ونقولها في وقت السحر، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ثم يخبر الله جل ذكره بقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فيخبر الله تعالى أنه لابد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء كما فعل من قبلهم، فهي سنة جارية لا تتغير ولا تتبدل، من أقام دين الله تعالى وشرعه لابد أن يبتليه الله، فإن صبر على أمر الله تعالى ولم يبالي بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق حقا الذي نال من السعادة أكملها ونال من السيادة آلتها، ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني مجرد ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم مستهم البأساء والضراء. وفسر عدد من السلف ابن سعود وابن عباس وابو العالية ومجاهد وغيرهم كالحسن البصري وقتادة ممن بعدهم والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل، فسروا البأساء بالفقر والضراء السقم، يعني البأساء الفقر والضراء الأمراض والأسقام. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما. ولذلك ربنا تعالى قل مستهم المأساة والضراء فقر وأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين عن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وما يدلك على شدة البلاء على من كان قبلنا كذلك حديث أصحاب الأخدود، وأن الملك أمر بأن تشق الأخاديد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران، ومن استمسك بدينه قذفوه في النار، ومن ترك دينه وكفر تركوه ينصرف، نسأل الله العافية والسلامة، فحرق الناس بالنار. فربنا جل ذكره يخبر أن هذه سنته سبحانه، هذه سنته في عباده أنه يبتليهم ويمتحنهم ليعلم الصادق من الكاذب. وكما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وأعقب ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. نعم، وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ففي يوم الأحزاب كما قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي صحيح البخاري سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. نعم والله، مستهم البأساء مثل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله، يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله جل ذكره وما أعظم قول ربي ألا إن نصر الله قريب، اللهم انصرنا واجعل لنا من كل عسر يسرا ومن كل ضيق فرجا، كما قال ربي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل معها النصر أو ينزل النصر مثلها. ولهذا قال الله ألا إن نصر الله قريب. وهذا الحديث الجليل حديث أبو رزين العقيلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، وفي رواية وقرب غيره، وفي رواية وقرب خيره، فينظر إليهم قنطين أزلين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن حسنه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وحسنه العلامة الشيخ نصر الدين الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، وانتصر لذلك الإمام ابن القيم بقوة في زاد المعاد، فقال له: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته أنه قد خرج من مشكات النبوة، رواه أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول والتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته، وذكر عن ابن منده نحو الكلام الذي ذكره سابقا رحمة الله على الجميع. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: فيا أخي، قبل أن نغادر هذه الآية الجليلة، ربنا تعالى يبين لك طريق أهل الإيمان المستمسكين بالرسل. لا بد في من الابتلاء، ولا بد في من امتحان، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. فمن كان يريد الله والدار الآخرة فليعلم أنه لا بد أن يبتلى، ولكن إذا صبر وثبت فستكون العاقبة له ولا بد، لأن العاقبة لمن اتقى كما أخبر الله، والعاقبة للتقوى، وكذلك الرسل تبتلى فتكون لهم العاقبة، فكذلك أتبع الرسل إذا ابتلوا وصبروا وثبتوا لهم العاقبة بحول الله وكرمته. ثم يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. قال: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة. وفي نظر ومعنى الآية: سألونك كيف ينفقون. قال ذلك ابن عباس ومجاهد: فبين لهم جل ذكره فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه. فيسألونك عن النفقة، هذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه. فأجابهم الله تعالى بقوله: قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحق بالتقديم، أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك النفقة على الوالدين وهم بحاجة إلى هذه النفقة. ولهذا كانت النفقة على الوالدين واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. واليتامى هم الصغار الذين لا كسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم عباده رحمة بهم ولطفا بهم. والمساكين هم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع الذي انقطع في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هذه الأصناف لشدة الحاجة، قال الله تعالى وعمم بقوله: وما تفعلوا من خير. وما تفعلوا من خير تشمل صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل وتشمل جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم سبحانه وبحمده، يجازيكم عليها أتم الجزاء، يحفظه الله لكم كل يحفظ لكم سبحانه كل على حسب نيته وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها. ثم يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم رب العرش العظيم. فهذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله، بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم أمرهم الله في بدء الأمر فاصفح عنهم وقل سلام، وأمرهم الله تعالى بالصبر والصفح. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عليه الصلاة وتم السلام وكثر المسلمون وقووا، أمرهم الله بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين وعلى الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب كما هو مشاهد في زماننا، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يرفع هذا الذل والهوان. وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فيها شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما يقول كما قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله سبحانه، صدق الله سبحانه. هذه لا يا إخواني في الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى أن تباشر قلوبنا ونحياها واقعا عمليا. صدق الله، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، تكره هذا الشيء فإذا كان طاعة وقربانا إلى الله وفيه مشقة شديدة وتكره ذلك فاصبر عليه فاعلم أن فيه الخير العظيم. وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، تحب شيئا وأنت لا تعلم الغيب وتحرص عليه بكل ما أتيت وتبذل أسباب الدنيا كلها ولا يقدر لك ويصرف عنك، اعلم أن هذا شر محض لك، والكريم رحمك وصرفه عنك برحمته وكرمه جل ذكره وتباركت أسماؤه. ولذلك الله تعالى في هذه الآية لما قال كتب عليكم القتال وكره لكم، هذا كما قال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين به أن يعين، وإذا استغيث به أن يغاث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر. وفي الصحيح صحيح مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. صدق الله سبحانه حيث قال والله أعلم وأنتم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وهذا عام في كل الأمور، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خير ولا مصلحة. أي والله يا ربنا لا نعلم، يا ربنا لا نعلم الخير لنا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه الساعة المباركة اقسم لنا ولإخواننا ولأحبتنا جميعا كل خير في الدنيا والآخرة وارزقنا الرضا به يا رب العالمين. فالله تعالى يأمر عباده أن يستجيبوا لأمره وينقادوا له، وفي ذلك الرشد غاية الرشد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.